قلتلي بوصلك يا حبيبي واطفي لي نار لهيبي جلي بوصلك يا حبيبي واطفي لي نار لهيبي وجد بوصلك يا حبيبي واطفي لي نار لهيبي وجد بوصلك يا حبيبي واطفي لي نار Yeah.